بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الجحود هو إنكار اللسان مع استيقان القلب، ولذا قال الله عز وجل في قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وهو ضد النفاق، فإن النفاق هو إقرار اللسان وإنكار القلب، والجحود بضده وهو إقرار القلب وإنكار اللسان. والكفر هو تواطؤ القلب واللسان على الباطل، والإيمان هو تواطؤ القلب واللسان على الحق والإيمان. هذه أربع مراتب: إما أن يظهر الإيمان ويواطئ ما ظهر ما بطن في القلب، وهذا هو الإيمان، وإما أن يظهر الكفر ويواطئ ما ظهر على اللسان والقلب، هذا هو الكفر، وإما أن يحصل بينهما اختلاف، فإذا أقر بلسانه وجحد بقلبه فهذا هو الجحود، فهذا هو النفاق، وإذا أقر بقلبه وإذا أقر بلسانه وإذا أنكر بلسانه و أنكر بقلبه فهذا هو الجحود. فالجحود هو أن ينكر بلسانه الشيء وهو مستيقن بقلبه، وبهذا يتبين أن الجحود هو عمل اللسان، والنفاق هو ما يكون في القلب من الإنكار. ثم أصبح يطلق الجحود على معنى أوسع، وهو التكذيب بكل ما دلت عليه النصوص، سواء وافق القلب اللسان القلب أو خالفه. من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي من جحد بعض هذه الأسماء والصفات. والأسماء والصفات هنا هي أسماء الله وصفاته، فإذا أطلق هذا اللفظ قال هذا يقر بالأسماء والصفات وهذا ينكر الأسماء والصفات، فالمقصود أسماء الله وصفاته، ويحذف المضاف إليه لشهرة الإضافة، أن الأسماء مضافة إلى الله، إلا إذا قيدت قيل أسماء المخلوقين صفات المخلوقين، فإن المعنى المقيد لا يحمل على المطلق، لكن إذا أطلقت الأسماء والصفات خاصة إذا جاء في السياق ما يدل على ذلك، فالمقصود بهذا أسماء الله وصفاته. والأسماء جمع اسم، وهو كل ما يدل على الذات وعلى معنى يقوم بالذات، هذا تعريف الاسم. الاسم هو ما دل على الذات ودل على معنى يقوم بهذه الذات. وهذه الأسماء متنوعة باعتبار دلالتها، وهي مترادفة متنوعة باعتبار دلالتها على الصفات ومترادفة باعتبار دلالتها على الذات، فهي باعتبار دلالتها على ذات الله مترادفة، لأنها كلها تدل على ذات الله، وباعتبار دلالتها على الصفات متنوعة. فالمعنى الذي اشتق منها الرحمن غير الذي اشتق منها السميع والعليم والبصير. وأسماء الله عز وجل كلها مشتقة، مشتقة من صفاته، ولهذا كل اسم يدل على الذات ويدل على الصفة التي اشتقت منه ويدل على لازم الصفة كما سيأتي. وأسماء الله كلها حسنى، أي بالغة الحسن، وليس في الأسماء مثلها، لأن الحسنى هي مؤنث من الأحسن، وأفعل التفضيل تدل على الاختصاص ومنع الاشتراك. فإذا قيل هذا أفضل الأسماء وأحسن الأسماء، فإن هذا الأمر، فإن هذا السياق يدل على أنه ليس في الأسماء ما يساويه في الفضل. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن أسماء الله لا يمكن أن تفسر بمرادف لها من كل وجه، لأنها أحسن الأسماء، وإنما تفسر بما يقرب المعنى، مثل تقول العليم هو العالم، ومعلوم أن العليم هو فوق العالم، ولكن قد يقرب المعنى بذكر بعض ما يدل على هذا المعنى العظيم. وكذلك في التراجم، ترجمة الأسماء، صحيح أن هذا لا يصلح، لأن هذه الترجمة هي نقل لهذا الاسم إلى لغة أخرى، وهذا محتمل الخطأ، وأسماء الله توقيفية. ولهذا كما تلاحظون في لغة العرب لا يجوز أن يفسر العليم والسميع بما يظن أنه مرادف، وإلا في الحقيقة ليس لها مرادف. وكذلك من باب أولى أن لا تفسر أو تترجم بمرادف لها، ولأن هذا الترجمة محتملة للخطأ، وأسماء الله توقيفية. ولهذا الذي ينصح به كل المسلمين أن يدعو الله بأسمائه الثابتة في الكتاب والسنة، ولو لم يعرف من الأسماء إلا بعضها يدعو الله بها، الله، الرحمن، الرحيم، مع أنه مقدور لكل مسلم أن يقول يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا سميع، يا بصير، لأنهم يسمعون هذه الأسماء في القرآن ويقرؤون الفاتحة وهي مشتملة على أسماء الله. فلا يجوز أن يدعى الله باسم مترجم. ولهذا المحققون في اللغات ذكروا أن كثير مما يدعى في الشائع بين الناس أنه مرادف لأسماء الله تبين أنه غير مرادف، وهذا لو لم يذكر فإن عقول البشر عرضة للخطأ والنقص. أسماء الله أيضا أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، هي أعلام تدل على الذات، على الله وعلى ذاته، وأوصاف تدل على صفاته، وهذا بخلاف أسماء المخلوقين فإنها أعلام وليست أوصاف، فقد يتسمى بمحمد وحامد وشاكر وسميع وبصير وفقيه من لا تقوم به هذه الصفات. وأما أسماء الله فكلما طرق السمع اسما من أسماء الله، طرق السمع اسم من أسماء الله في الكتاب والسنة، فاعلم أن هذا الاسم يدل على صفة يتصف الله عز وجل بها، ولهذا من باب الأدب في الدعاء أن تدعو الله في كل مقام باسمه الذي يناسب مقام الدعاء، تقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، وفي مقام الانتصار وطلب النصر تدعو الله بأسمائه العزيز الجبار القاهر وهكذا. ولكن من أخطأ ودعا في مقام باسم لا يقتضيه المقام لا نقول أنه مشرك لأنه دعا الله، لكنه خالف أدبا من أدب الدعاء، بخلاف من لو دعا بغير أسماء الله فهذا شرك. أسماء الله أيضا كلها تدل على الأسماء الأخرى بدلالات ثلاث: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة اللزوم. فدلالة المطابقة دلالة الاسم على ذات الله وعلى الصفة التي اشتق منها هذا الاسم، مثل الرحمن يدل على ذات الله ويدل على صفة الرحمة، دلالة مطابقة. والمطابقة هي التوافق، فإن هذه الألفاظ في لغة العرب وضعت لمعاني، فإذا دل اللفظ على كامل معناه قيل دلالة مطابقة للتطابق بين هذا الاسم من حيث الوضع على مدلوله الذي وضع له، هذه دلالة مطابقة. ويدل دلالة تضمن على كل من الذات أو الصفة منفردة، فالرحمن يدل على ذات الله على سبيل الانفراد، ويدل على صفة الرحمة على سبيل الانفراد دلالة تضمن، لأن هذا المعنى الخاص الذي دل عليه الاسم هو مما يتضمنه المعنى العام، لكنه دل عليه دلالة تضمن وليس الدلالة مطابقة كما في المثال الأول. وكل من دلالة المطابقة والتضمن هما من الدلالات اللفظية، هي دلالة اللفظ على معنى إما على وجه المطابقة أو على وجه التضمن، بخلاف الدلالة الثالثة وهي دلالة اللزوم، هذه ليست دلالة لفظية وإنما هي دلالة معنوية يستلزمها المعنى ولا يدل عليها، مثل دلالة الرحمن على المغفرة، دلالة الرحمن على إحسان الله لخلقه، فاللفظ لا يدل على هذا ولكنه يستلزم، فصفة الرحمة القائمة بالله تستلزم المغفرة، تستلزم العفو، تستلزم الإحسان. ولهذا كل اسم من أسماء الله عز وجل لا بد أن تثبت له هذه الدلالات: دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة اللزوم. فذكر الإمام ابن القيم أن الناس يختلفون كثيرا في فهم دلالة اللزوم، لأنها دلالة معنوية لا يفهم هذه الدلالة إلا من عرف مدلول هذه الصفات على وجه الكمال، فيعلم أن هذه الصفات تستلزم معاني أخرى قد لا يتنبه إليها من لا يعرف هذه الدلالة. وأسماء الله توقيفية، كلها توقيفية، لا يجوز أن يسمى الله بغير ما سمى به نفسه، وإنما يثبت لله ما أثبت لنفسه، فلا ينكر شيء منها، ولا يسمى الله بغير ما سمى به نفسه. والصفات جمع صفة، وهي تدل على معنى يقوم بالذات، وهذه الصفات كثيرة، وهي تقسم باعتبار ما يتعلق بذات الله ويقوم بالذات، وما يتعلق بمشيئته إلى قسمين: صفات ذاتية وهي ما قام بذات الله ولا ينفك عن الذات، مثل العلم والقدرة والحكمة، وكذلك الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدمين والعينين، فهذه صفات ذاتية تقوم بذات الله. قال العلماء ضابطها أن الله يتنزه عن ضدها، فالعلم ضده الجهل يتنزه الرب عنه، والحكمة ضدها الطيش والسفه والله يتنزه عن ذلك، والقدرة ضدها العجز والله يتنزه عن ذلك، وهكذا. والنوع الثاني الصفات الفعلية، وهي ما يتعلق بمشيئة الله، يفعلها في وقت دون وقت. وضابطها أن الله يوصف بها وبضدها، تقول: غفر لفلان ولم يغفر لفلان، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، لأنها متعلقة بمشيئة الله. وكذلك صفة الكلام، أفراد الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. فهذا ضابط الصفة الفعلية. وصفات الله كلها صفات كمال، لا وجه فيها، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهي إما أن تكون صفات ثبوتية تدل على ثبوت الصفة لله، وإما أن تكون صفات سلبية وهي التي تدل على نفي النقص عن الله عز وجل، مثل نفي السنة والنوم والعجز والظلم. وهذه الصفات السلبية متضمنة لإثبات كمال ضدها، فينفى عن الله العجز لإثبات كمال قدرته، وينفى عنه الظلم لإثبات كمال عدله، وينفى عنه النسيان لإثبات كمال علمه، وهكذا. وصفات الله أيضا توقيفية، لا مجال فيها للاجتهاد، يثبت لله ما دل عليه الكتاب والسنة، ولا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإثبات الأسماء والصفات كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية يكون بإثباتها دون تحريف أو تعطيل، ودون تكييف أو تمثيل، فلا يحرف، تحرف هذه الأسماء لا بالزيادة ولا بالنقص، ولا تعطل هذه الأسماء والصفات عن معانيها، ولا تكيف، والتكييف هو تعيين هيئة الصفة، لأن الله خاطبنا بالصفات نعلم معانيها، ولا نكيف صفات الله عز وجل. وهذا لا يعني أن أهل السنة ينكرون كيفية صفات الله، بل إنما ينفون عن أنفسهم العلم بالكيفية، وأما كيفية الصفات فثابت. ولهذا قال الإمام مالك: والكيف مجهول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والإمام مالك لم يقل والكيف معدوم، وإنما قال مجهول، يعني مجهول عنا، مجهول بالنسبة لنا، وهو معلوم لدى الله. وكذلك يحذر من التمثيل والتشبيه، وهو أن ينقدح في الذهن تشبيه صفات الله بصفات المخلوقين، فهذا باطل. فالله عز وجل كما أن له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. ومعلوم أن الأسماء والصفات لها قدر مشترك من حيث المعنى. إذا قلت العلم فالعلم وضع لي معنى، وهذا المعنى وهو معنى العلم، معنى القدرة، معنى السمع، معنى البصر، هذا يسمى قدر مشترك، ولا يكون خارج الذهن، وإنما هو معنى يتصوره الذهن وليس له وجود في الخارج، لأنه معنى متعلق بالذهن، لكن إذا أضيف إلى الموصوف تميز وأصبح له وجود في الخارج. فإذا قلت علم الله فهذا العلم له خصائص، منها أنه علم لم يسبق بجهل، ولا يرد عليه النسيان ولا النقص بوجه من الوجوه، وهو علم واسع، علم سابق لوجود المخلوقات، وعلم بها عند وجودها، وعلم بها بعد أن تفنى وتذهب. وهذا العلم من خصائصه أن الله لا يعزب عليه شيء ولا يخفى عليه شيء، فلا يحجب علمه الغيب، عالم الغيب والشهادة، ولا يرد على هذا العلم نقص بوجه من الوجوه. هذه كلها خصائص علم الله. وأما علم المخلوق فما من عالم إلا وعلمه مسبوق بجهل، ويرد عليه النسيان، حتى الأنبياء والرسل يرد عليهم السهو والنسيان، لكن عصمهم الله فيما يبلغون عن الله، أما في حياتهم الدنيوية أو حتى في بعض عبادتهم كالسهو في الصلاة حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك علم الغيب فالمخلوق لا يطلع عليه إلا من أطلعه الله على شيء من ذلك. فإذا العلم له معنى عام، وإذا أضيف إلى الله اختص به، وإذا أضيف إلى المخلوق اختص به، وهكذا سائر الصفات مثل اليد. نحن نثبت اليد الآن لكثير من المخلوقات، وأيديها ليست متشابهة، فلا يمكن أن نقول إذا أثبتنا اليد للجمل أنه يلزم من إثبات يد مضافة للجمل أن تكون كيد الإنسان، فإن هذا مما يعلم بالعقل والواقع يدل عليه تفاوت الناس وتفاوت المخلوقات في الصفات. وإذا ثبت التباين بين المخلوقات في صفاتها مع أنها كلها داخلة في دائرة المخلوق، فالتباين بين الخالق والمخلوق أعظم من مباينة المخلوق للمخلوق، وهذا التباين كتباين الخالق بكماله وبجلاله وعظمته عن المخلوق الضعيف. ولذا جاء في الحديث فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه، وهكذا بقية الصفات. وهذا الباب العظيم من وفقه الله لإثباته فهو على منزلة عظيمة من الإيمان والتوحيد، إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى دون التعرض لها بتحريف أو تعطيل أو تشبيه أو تكييف، نثبتها كما جاءت، نمرها كما جاءت، كما قال السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني أثبتوا معانيها لأنها جاءت بمعاني، ولا تتعرض لها بالتأويل والتكييف. ومدار العلم بالله على العلم بالأسماء والصفات، لأن مصادر العلم إما رؤية المعلوم وإما رؤية شبيهه وإما بالوصف، فالله لم نره بأعيننا وليس له شبيه فيقاس عليه، وما بقي من طرق العلم إلا العلم بالوصف، وهو معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته التي دلت عليها الأدلة. وأنواع التوحيد الثلاثة مدارها على باب الأسماء والصفات، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات مدارهما على التوحيد العلمي، وتوحيد العبادة هو امتثال لهذا العلم. ولهذا توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة. توحيد العبادة متضمن إثبات توحيد الأسماء والصفات. قال: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. هذا في بيان جحود قريش لاسم الله الرحمن، وذلك أنهم أنكروا هذا الاسم، كما جاء في الحديبية عندما كتبوا أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب بينه وبينهم الصلح، كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فأنكر سهيل بن عمرو قال: أما الرحمن فلا نعرفه، ولكن اكتب باسمك اللهم. كانوا يكتبون في كتبهم باسمك اللهم، فأنكر الرحمن، فأنزل الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن، يكفرون باسمه، باسم الرحمن. وفي قوله يكفرون بالرحمن هذا دليل على أن جحد الاسم كفر، هذا دليل على أن جحد شيء من الأسماء والصفات أنه كفر. وهذا مما أجمع عليه العلماء، أن من أنكر اسما أو صفة من صفات الله عز وجل فإنه كافر بإجماع أهل السنة، هذا من حيث الحكم المطلق. أما إذا أنكرها عن جهل ولم يطلع على النص وبين له ورجع وتاب فهذا لا يكفر، وأما إذا أصر على الكفر وعلى التكذيب بعد البيان فإن هذا يخرج من الدين. والرحمن اسم عظيم، وهو مشتق من صفة الرحمة، والفرق بينه وبين الرحيم تكلم العلماء في الفرق بين الاسمين بكلام طويل، ملخص ذلك ما ذكره ابن كثير في مقدمة التفسير، أن الرحمن مشتق من صفة ذاتية، والرحيم مشتق من صفة فعلية. ولهذا الرحمن اشتق من صفة ذاتية شملت الخلق جميعا، لأن صفات الله الذاتية ملازمة لذاته. ولهذا قالوا إن الرحمن مشتق من صفة شملت حتى الكفار، لأن صفة ذاتية قائمة بذاته. وكذلك هو من حيث التركيب، فإن فعلان أوسع من فعيل، وهذا الوزن يدل على الامتلاء والسعة. ولهذا من آثار رحمة الله بخلقه من الكفار وغيرهم أن الله يرزقهم ويمدهم بما تقوم به حياتهم، مع أن الكفار ما حققوا التوحيد بل جحدوا، ومع هذا فرحمة الله بهم ظاهرة، وإلا لولا رحمة الله ما بقي منهم على وجه الأرض أحد. فأما كيف يمدهم بما تقوم به حياتهم من الأرزاق، ويشفيهم من الأمراض، ويعينهم على كثير من أمور دنياهم، فهذا من آثار اسمه الرحمن الذي اشتق من هذه الصفة. وأما الرحيم فهو مشتق من صفة فعلية، وهذه الصفة مختصة بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فقيل إن الرحمن مشتق من صفة ذاتية والرحيم من صفة فعلية، والرحمن مشتق من صفة واسعة تدل على رحمة الله بعموم خلقه، والرحيم مشتق من صفة فعلية خص الله بها المؤمنين. وكثيرا ما يخبر عن الله عز وجل بالرحمن، فإن أكثر الأسماء في الإخبار عن الله هو الإخبار عن الله باسم الله والرحمن، ويلي ذلك الرحيم، ولهذا ذكرت هذه الأسماء في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تأمل ورود ذكر الرحمن وجد أنه كثيرا ما يخبر عن الله بهذا الاسم، وكثيرا ما يقرن بينه وبين الله. ويدخل في الكفر بالرحمن كل من أنكر هذا الاسم ممن ينتسب لهذا الدين من المعطلة الذين عطلوا أسماء الله وصفاته كالجهمية والمعتزلة. فالجهمية ينكرون الأسماء والصفات، والمعتزلة يثبتون الأسماء مجردة من الصفات ولا يثبتون إلا أسماء مجردة ولا يثبتون الصفات مشتقة منها، وهذا كله من الكفر بأسماء الله وصفاته. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. نعم، عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، أن الإيمان يتنافى مع الجحود، فمن جحد شيء من الأسماء والصفات فهذا لم يؤمن الإيمان الذي يدخله في الدين. وليس نفي الإيمان هنا نفي للكمال، وإنما هو نفي للأصل، فلا يتحقق أصل الإيمان إلا بإثبات هذه الأسماء ومنها الرحمن. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية تفسير آية الرعد. نعم، وهي هذه الآية، وهي قوله ويكفرون بالرحمن في سياق خبر الله عن قريش. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال المصنف في صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون، وفي بعض الروايات أتحبون أن يكذب الله ورسوله. هذا الأثر قاله علي رضي الله عنه في زمن خلافته، لما انتشر بين المسلمين القصاص الذين يقصون ويعظون الناس ويأتون بأمور غريبة وبألفاظ غير معروفة، فقال قوله هذا: حدث الناس بما يعرفون، أي إذا حدثتم الناس ووعظتم الناس فحدثوهم بما يعرفون بالألفاظ المعروفة وبالكلام المعروف وبالمسائل المعلومة. ويدخل في معنى قولي حدث الناس بما يعرفون هو أن يحدثوا بألفاظ معروفة لهم، لأن بعض الناس يتعمد ذكر الألفاظ الغريبة لإظهار الفصاحة والبيان، فينتقي وحشي الألفاظ وغريب الكلام، ولا يكاد يفهم كلامه إلا بالرجوع للقواميس. ويظن بعض الناس أو بعض من يسلك هذا المسلك أن هذا يدل على قوة العلم، وقوة الفصاحة والبيان. وهذا مقصد سيء إذا تعمد هذا الأمر، بل إنه مخاطبة الناس بما لا يعرفون، ولأن المتكلم عندما يتكلم إنما يريد أن يوضح ويبين، فإذا كان يخاطب الناس بكلام لا يعرفونه فما حقق المقصود، وما خاطبهم بشيء ينتفعون به. وهذا مثل الذي يخاطب العرب بلغة العجم أو العجم بلغة العرب. ولهذا من حكمة الله أنه ما أرسل الرسول إلا بلسان قومه، والله عز وجل حكيم عليم، فخاطب الأقوام بلغاتهم حتى يعرفوا عن الله عز وجل مراده. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس بما يعرفون، وكان يردد الكلام حتى يسمع ويعقل منه. كذلك مما يدخل في مخاطبة الناس بما لا يعرفون الإتيان بمصطلحات غريبة ليست معروفة عند الناس فيخاطبهم بها، مثل من يتكلم الآن باللغة العربية ويأتي بمصطلحات إنجليزية في كلامه ليظهر الفصاحة وليظهر اطلاعه على لغة القوم على سبيل الافتخار، هذا من مخاطبة الناس بغير ما يعرفون. وأما المصطلحات التي قد تكون غريبة أحيانا على بعض الناس، مثل ما هو موجود في بعض كلام أهل العلم من مصطلحات نتجت عن بعض المخالفين، مثل المصطلحات الفلسفية والكلامية، فهذه لا يخاطب العامة بها. وأما طلاب العلم الذين يريدون معرفة كلام العلماء فمعرفتهم لهذه المصطلحات حتى يفهموا كلام أهل العلم مطلوب. ففي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مادة غزيرة من هذه المصطلحات، من أراد أن يفهم كلامه لا بد أن يلم بمعرفة هذه المصطلحات، معرفة معانيها. كذلك من مخاطبة الناس بغير ما يعرفون مخاطبتهم بأسلوب معقد، كان يقدم ويؤخر في التراكيب الكلام والضمائر ويغرب في ذلك حتى لا يكاد يفهم الكلام إلا بصعوبة، فهذا أيضا من مخاطبة الناس بغير ما يعرفون. كذلك من مخاطبة الناس بغير ما يعرفون أن يخاطبهم بمسائل غير مشهورة في العلم، وإنما هي من شواذ العلم، والعلم الشرعي ليس فيه شواذ، لكن المقصود في كلام العلماء، فإن بعض أهل العلم يتكلم في بعض المسائل فيأتي بقول شاذ، ويكون هذا موجود في الكتب، فيأتي من يظهر هذا القول الشاذ يخاطب الناس به ويتعجب الناس منه، تحصل بينهم فتنة وفرقة بسبب هذا الأمر. ولهذا من العقل لطالب العلم إذا ما اطلع على شيء من شواذ كلام العلماء لا يخاطب به الناس. كذلك من الحكمة أن الناس إذا كانوا في بلد وهم على مذهب من المذاهب، مذاهب أهل السنة، شاع بينهم ترجيح مسألة، فإنه لا ينبغي أن يخاطبوا ببعض المسائل الأخرى التي تورث بينهم التفرق والتنازع. وأما طلاب العلم فإنهم يخاطبون بكل شيء من أجل الترجيح. ولهذا كان العلماء قديما إذا قدم بلدا لم يخاطب الناس بغير ما هو سائد بينهم من المذاهب الفقهية حتى لا يورث فتنة، فإن هؤلاء العامة تبع لعلمائهم. وهذا مما يقصر عنه فهم بعض المتنطعين الذي يظن أن هذا من التهاون في الدين، ولكن هذا من الفقه، فإن هؤلاء العامة هم تبع لعلمائي، والعلماء رجحوا لهم شيئا، فإذا خطبتهم بقول لا يعرفونه أحدث لهم فتنة وفرقة. فيتجنب المتحدث والواعظ والمدرس هذه الأساليب التي تبعد الفهم، تحول بين الناس وبين فهم الكلام. بل إن بعض أهل العلم ومنهم المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أحيانا يتنزل للعامة فيخاطبهم بلغة عامية، وهذا من الفقه. سبقا ذكرت الآن طلاب العلم ما يحب الواحد منهم أن يترك أوراقا فيها اللهجة العامية، حتى لا يقول الناس بعد ذلك هذا لا يحسن الكلام. لكن من نظر بعين أبعد من نظرتنا إلى ما له عند الله، وهو كونه يخاطب الناس بكلام يعرفونه ولو كان بلهجة عامية يحقق المقصود، خير من أن يخاطبوا بكلام لا يعرفونه ولا ينتفعون به. فلا بأس أن تشرح بعض الكلام بما هو معروف من اللهجات بين المسلمين في بلد من البلدان حتى يعرفوا المقصود. قال أتحبون أو أتريدون أن يكذب الله ورسوله، وهذا الدليل على أن مخاطبة الناس بغير ما يعرفون أنه وسيلة لتكذيب الله ورسوله، لأن الناس إذا خوطبوا بهذا قالوا إن هذا هو الشرع، وإذا أنكروا شيئا منه أنكروا الشرع، وهذا تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن العلماء في أعين العامة أنهم يتكلمون عن الشرع، فإذا أتوا بشيء غريب قالوا هذا هو الدين، ثم يشككون في الدين وفي الشرع، وهذا يورث لهم فتنة في أصل دينه. ولهذا هناك مسائل دقيقة من دقائق العلم لا يصلح أن يخاطب بها العامة ولا يفهمونها ولا ترتقي أفهامهم لها، فإذا خاطبتهم بها كذبوا وأنكروا، وإنما يخاطب الناس بما يناسب عقولهم وأفهامهم. وهذا دليل على خطورة الأمر، وأن مخاطبة الناس بغير ما يعرفون لا يقول الناس إن فلان لا يحسن الكلام، وإنما يؤدي إلى تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا فتنة له في أصل دينه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ لما أطال في القراءة، فكيف بمن فتن الناس بمخاطبتهم بغير ما يعرفون؟ فإن هذا يؤدي إلى فتنة وإلى شك واضطراب لدى المسلمين. وهكذا مخاطبة النساء ببعض المسائل، فإن بعض النساء، وهذا مشهور يعرفه كل من خاطب النساء، أحيانا إذا خطبنا ببعض النصوص في السمع والطاعة لربما وجد في قلبها شيء، كيف يكون الإسلام أتى بهذا؟ وهي أن تكون مطيعة لزوجها في كل شيء. كثير من النساء اليوم تظن أن الزوج كأنه ند له وعليه، وهذا صحيح أن له وعليه، ولكنه له فضل عليها، فقد لا يقوى فهمها لإدراك بعض ما جاء في النصوص، فإذا خوطبت ببعض ذلك لربما سارعت إلى تكذيب، فيكون هذا إثم جره لذلك من خاطب هذه المرأة بغير ما تعقل. ولكن يتدرج مع النساء ومع غيرهن في بيان هذه المسائل حتى ترسخ، ولا يخاطبن ابتداء بنصوص كما يفعل بعض الأزواج، يأتي بنص غريب مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فلربما سارعت بعض النساء قال كيف يأتي الدين بهذا وهي لم تفهم معنى النص. وهكذا مخاطبة الناس بغير ما يعقلون فتنة لهم في دينهم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. نعم، ترك التحديث بما لا يفهم السامع، وذلك درءا لهذه الفتنة وهو التشكيك في أصل الدين. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو لم يتعمد المنكر. نعم، ذكر العلة وذلك في قوله تريدون أن يكذب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يفضي إلى التكذيب ولو لم يرد ذلك المتحدث وكذلك المخاطب المحدث بذلك. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. انتفض يعني ارتعش، وحصل له إنكار ظهر عليه، وهذا ما يحصل لبعض الناس إذا أنكر شيئا فإنه يظهر على جوارحه. لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، وكأنه رأى أن الله لا يمكن أن يوصف بهذا الوصف، فقال: ما فرق هؤلاء؟ الفرق هو الخوف، يعني ما خوف هؤلاء وفزعهم واضطرابهم عندما يسمعون الصفات أو الأحاديث فيها. وقيل إن هذه اللفظة رويت بلفظ آخر: ما فرق هؤلاء، بمعنى ما وجه تفريقهم بين المحكم والمتشابه. قال: يجدون رقة عند محكمه. رقة يدل على القبول والطمأنينة. ويهلكون عند متشابهه. الهلاك هنا هو الإنكار عند متشابه. المحكم هو ما عرف معناه، والمتشابه هو ما اشتبه معناه. والمسلك في هذا أن ما اشتبه معناه يعاد إلى المحكم، ولهذا أهل السنة يؤمنون بالمحكم والمتشابه ويعيدون المتشابه إلى المحكم، وأهل الزيغ يعيدون المحكم إلى المتشابه كما أخبر الله عز وجل عنه. فالمحكم هو ما ظهر معناه، والمتشابه ما احتمل، ولكن هناك معنى عام للمحكم والمتشابه، فإن القرآن وصف بأنه كله محكم ووصف بأنه كله متشابه. فالمحكم هو المتقن، والمتشابه بمعنى ما أشبه بعضه بعضا وأيد بعضه بعضا. وبهذا يتبين أنه ليس في كلام الله ما بقي متشابها ليس له بيان في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قد يكون متشابه عند من لم يطلع على النصوص المفسرة. وهذا التشابه لا يكون عاما في الأمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال بعض المفسرين: ويعلمها الكثير، لأنه ما قال لا يعلمها أكثر الناس، قال لا يعلمها كثير من الناس. فكثير لا يدل على أن هؤلاء هم الأكثر، ولهذا قال بعض أهل العلم والذي يعلمها كثير، فهذا دليل على أن هذا المتشابه أنه معروف لدى البعض وهم الراسخون في العلم. قال بعض أهل العلم في تعريف الراسخ قال هو الذي لا تشتبه عليه مسألة، لأنه فسر المتشابه بالمحكم تبين له، ولهذا ليس في الكتاب والسنة ما هو خفي ومتشابه، بل كل ما جاء في الكتاب والسنة فهو بين واضح، لكن تعريفه وتفسيره إما أن يكون من دلالة السياق نفسه، دلالة اللفظ نفسه، أو من دلالة النصوص الأخرى المفسرة والمبينة والموضحة لكتاب الله. وهذا الأثر فيه تنبيه على أن بعض من يخاط ببعض نصوص الصفات قد ينكرها إن كان جاهلا بذلك، ولكن لا يقال أن لا نخاطب الناس بالصفات، ولكن نخاطبهم بالصفات بطريقة يفهمونها. وإذا جاء الحديث، جاءت الآية أو الحديث تفسر وتشرح ويبين للناس ما خوطبوا به حتى لا يسارعوا إلى الإنكار، لأن العلم بالأسماء والصفات هو أصل في التوحيد ويخاطب به عموم المسلمين. لكن فرق بين أن نخاطبهم بالأصل ما دلت عليه الأدلة، وبين أن يخاطبوا بأقوال المخالفين والرد عليهم والشبه التي عرضت لبعض المخالفين في هذا الباب. لا يخاطبون بهذا، وإنما يخاطبون بما يدل على إثبات هذه الأسماء والصفات لله عز وجل. أيضا قال ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. هذا كما تقدم في بيان سبب نزول هذه الآية، وأن قريشا أنكروا الرحمن، وإن كان هذا على سبيل الجحود، وإلا فهم يعرفون ذلك كما جاء في بعض كلامهم وفي بعض أشعارهم، ولكنهم أنكروا ذلك جحودا ومكابرة. فأنزل الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن، وهذا يدل على أن من كفر باسم واحد من أسماء الله فقد كفر بالله، لأن باب الأسماء والصفات باب واحد تثبت كل ما دلت عليه الأدلة من الأسماء والصفات، ومن كذب بشيء من ذلك فقد كفر. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الخامسة: كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه هلك. نعم، كلام ابن عباس في هذا الأثر وهو أن من أنكر شيئا من ذلك أن هذا هلاك، لأنه لما اضطرب ذلك الرجل قال يهلكون عند متشابه، فعده هلاك، والهلاك هنا هو الإنكار والتكذيب، وهذا كفر، والكفر هلاك. ولهذا يجب على المسلمين أن يعتقدوا وأن يستيقنوا أن كل ما جاء في باب الأسماء والصفات مما دلت عليه الأدلة أنه حق، وأما العقول فقد تضعف عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل، وهذا الباب لا يقاس بالعقول. ودائما ننبه على مسألة سبق التنبيه عليها كثيرا، وهو أن هذا العقل كغيره من الحواس كالسمع والبصر وكالقدم واليد، فيدك هذه لا تحمل، لا تطمع أن تحمل بها جبلا ضخما، بل ولا صخرة ضخمة، ولا تطمع أن تسير من مكة إلى المدينة أو العكس في ليلة على قدميك، ما يحصل. كذلك البصر لا تطمع أن ترى ما خلف الجدار، والسمع لا تطمع أن تسمع منادي ينادي في أقصى الأرض. كذلك العقل له حد، فهذا العقل لا تعمله في البحث عن كيفية أسماء الله وصفاته، كيف استوى، كيف ينزل، لأنه قاصر ولأنه ضعيف. والواحد منا الآن لو قيل له كيف تسمع أنت وكيف يحصل السمع، لا ندرك من السمع إلا أن نسمع بآذاننا، كيف يحصل السمع وكيف يترجم إلى المخ تسمع هذا الصوت وتميزه عن الآخر، تسمع الكلام ثم تعطي الأذن إشارات إلى المخ يترجم الكلام تفهم، كيف يحصل هذا السمع؟ سمعنا نحن لا ندرك كيفية السمع، ولو جاءنا طبيب حاذق مختص في صفة السمع للإنسان لأتى بأمور عجيبة نتعجب منها وهي صفتنا. فكيف يطمع الإنسان الآن أن يعرف كيفية صفات الله؟ عقلك ضعيف. ولهذا ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله من الأصول المعتبرة عند أهل السنة في باب الأسماء والصفات قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله. أغلق هذا الباب ولا تطمع أن تعرف كيف استوى وكيف ينزل، كيف يغفر ويرحم، كيف يده، كيفية سمعه وبصره، لأن العقول قاصرة. كما أن البصر الآن لا ترى به الله عز وجل، ووجوده أعظم وجود لأنه بينك وبينه حجب، وأبصارنا تضعف عن رؤيته في الدنيا. فكذلك العقل ينبغي أن تدرك أنه لا يعقل كيفية صفات الله. وأما المعنى نعم نعقله، نعرف معنى الاستواء ومعنى النزول ومعنى اليد والقدم، وأما باب الكيفية فاقطع الطمع عن معرفة ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. قبل الإجابة على الأسئلة أود التنبيه لأن في الأسبوع القادم سنتوقف عن الدرس لارتباطي بسفر، طبعا السبت والأحد إجازة بطبيعة الحال، ثم نتوقف الاثنين والثلاثة والأربعة، ونستأنف إن شاء الله الدرس يوم الخميس القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. ورد حديث في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن قريشا صارحوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم. فهل في هذا حفظكم الله ما يدل على أن قريشا أيضا كانت تنكر اسم الله واسم الرحيم؟ هذا مشهور فيهم، ذكر الله مشهور، والذي ورد في الآية وهم يكفرون بالرحمن، ولعله إذا كان وجد من بعضهم غير مشهور فيهم فأخبر الله عن المشهور فيهم الذي هو إنكار الرحمن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل هذا القول مسلم كل كمال ثبت للمخلوق فإثباته للخالق من باب أولى؟ يقول وإذا سلمنا هل نثبت صفة التواضع لله لأنها صفة كمال بالنسبة للمخلوق؟ جزاكم الله خيرا. كل كمال ثبت للمخلوق فهو ثابت لله من باب أولى، لكن عندما نقول كمال هو الكمال المطلق، وينبغي لنا أن نفرق أن الكمال بحسب من يضاف إليه، فهناك كمال مقيد فهو كمال في حق المخلوق وليس بكمال مطلق، فالتواضع ليس بكمال مطلق وإنما هو صفة مدح في المخلوق لأن مقامه مقام عبودية وليس مقام كبر، ولهذا التواضع ممدوح فيه، والله عز وجل مقامه مقام الربوبية والألوهية، ولهذا من صفاته من أسمائه المتكبر، والمخلوق من صفات النقص فيها الكبر، فالكبر هو صفة كمال لله عز وجل لأنه مستحق لذلك، والمخلوق إذا ادعاه فهو صفة ذم. كذلك التواضع في المخلوق يتناسب مع حاله، لأن مقامه مقام عبودية وذل وخضوع. لاحظ الذل في المخلوق والخضوع للمؤمنين، فهذا ممدوح، ولا يقال أن هذا من صفات الله عز وجل. فالقاعدة على أصلها أنه كل كمال مطلق، مثل العلم مثل القدرة، كمال المطلق الذي يصلح للخالق والمخلوق، إذا ثبت المخلوق فثبوته للخالق من باب أولى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم إطلاق هذه الأسماء، ما حكم إطلاق هذه الأسماء العبد الكريم والعبد السيد والعبد الشافي والعبد الغني وما شابه، وكذا السيد جزاكم الله خيرا؟ إذا قيل الكريم والسيد فهذا يصلح للمخلوقين، لكن الأفضل هو أن تكون أسماء المخلوق متنزهة عن التزكية، لأن مقامه مقام عبودية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الحلف بصفات الله عز وجل؟ الحلف بصفات الله مختلف فيه بين العلماء، وأما الاستعاذة فجائزة، ودعاء الصفة لا يجوز. فمنها ما هو متفق عليه وهو دعاء الصفة لا يجوز، والاستعاذة بها جائز، والقسم والصفة مختلف فيه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف نجمع بين قاعدة أن الأسماء أسماء الله توقيفية، وبين قول بعض العلماء عندما يطلقون بعض الأسماء فيقولون هذا من باب الإخبار، جزاكم الله خيرا؟ لا، ليس في الأسماء ما يقال أنه من باب، ليس في الأسماء ما يقال أنه من باب الخبر الذي لا يرجع إلى النص، وإنما يخبر عن الله ببعض الألفاظ يقال هي من باب الخبر ليست من باب الأسماء، مثل القديم، فهذه يقال أنه من باب الخبر، هو باب الأخبار أوسع من باب الأسماء. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فكيف نجمع بين الحديث وبين قول العلماء الرحيم خاص بالمؤمنين جزاكم الله خيرا؟ نعم، الرحمة التي اشتق منها الرحمن هي عامة، والرحيم مشتق من صفة خاصة. وإذا قال رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فلا يلزم أن تكون الرحمة التي مشتقة من الرحيم أنها عامة للكفار، لأن الآخرة فيها مؤمنون وكفار، والدنيا فيها مؤمنون وكفار. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف لصاحب السنة أن يدعو إليها إن كانت تخالف مذهب قومه الذي نشأ عليه، إن كان هذا من باب مخاطبة الناس بما يعرفون جزاكم الله خيرا؟ يخاطبهم بالسنة بالنصوص ويشرح النصوص لهم، وقد لا يصلح ابتداء أن يرد عليهم مباشرة، ولكن يذكر من النصوص ما فيه رد لمذاهبهم الباطلة والمخالفة للسنة، ويكون بأسلوبه وبطريقته يوصل الحق إليهم دون أن يشعر هؤلاء أنه يريد أن يرد عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. إخوانكم وأبناؤكم من طلبة العلم يريدون كتابا في الأسماء والصفات، إن شاء الله نسأل الله التيسير. الظاهر كل باب. على كل حال نحن نسير في كتاب، وقررنا أن بعد هذا الكتاب نأخذ أصول الإيمان الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لعل الله ييسر أيضا دراسة كتاب في الأسماء والصفات إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين أن أقول هذا خلاف السنة وهذا بدعة جزاكم الله خيرا؟ نعم، خلاف السنة أوسع من البدعة، لأن خلاف السنة قد يكون ترك السنة التي تركها لا يكون بدعة، مثل القبض في الصلاة، لو إنسان لم يقبض نقول خالف السنة لكنه لم يبتدأ، لأن السنة يثاب على فعلها ولا يؤثم على تركها. التورك في الصلاة، الاستفتاح في الصلاة، كثير من السنن، فإذا لم يفعل يقال خالف السنة لكنه لا يكون مبتدعا. وأما البدعة فكل بدعة هي مخالفة للسنة وليس العكس. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الأفضل أن أكمل الصف الذي أمامي وإن كان بين ساريتين أو الجلوس في صف الذي أنا فيه أثناء صلاة الجماعة جزاك الله خيرا؟ إذا كان الصف بين ساريتين متقاربتين فالأولى البقاء في الصف، إذا كانت السواري متباعدة فينبغي التقدم للصفوف الطويلة التي تكون بين السواري متباعدة كما هو في هذا المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما السبيل إلى غض البصر في ظل هذه الفتن التي تحيط بالمسلم من كل مكان لا سيما في ساحات المسجد النبوي؟ ونرجو من فضيلتكم نصيحة لولاة الأمور بمناسبة هذا السؤال جزاكم الله خيرا. والله الإنسان دائما يتأمل أن بصره من فعله وأنه محاسب عليه، وأن هذا النظر سهم من سهام إبليس، إذا أصاب به ما أو نظر إلى محرم قد يكون يؤثر في قلبه تكون فتنة والعياذ بالله، فيعوذ نفسه عدم تطلع للنساء وغض البصر، وهذا أسهل على النظر ثم بعد ذلك يعني دفع الشهوة، ويتجنب الأماكن التي يوجد فيها التبرج. لكن المصيبة أن نرى هذا في ساحة المسجد للأسف، وهذا مما ينبه عليه من قبل أولياء الأمور الذين يأتون بنسائهم أن يكفوا هذه الفتنة على المسلمين والمرأة.